السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير ولله الحمد. نحبك في الله إن شاء الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاثة أسئلة بسيطة. نعم. السؤال الأول، إمام صلى بالمصلين ونسي أحد السجودين في الركعة الأخيرة. ها؟ نسي السجود واحد السجود الأخير في الركعة الأخيرة. سجد سجود واحد فقط. نعم. فالحالة هذه يعني نسي السجود الثاني. نسي السجود الثاني. أيوة. نعم. ونبه بعد السلام. نعم. هل يعيد إذا نسي السجود الثاني وسلم ثم ذكر بعد السلام؟ أيوة. فإنه يعود إلى صلاته. أيوة. ويجلس بين للجلوس بين السجدتين. أيوة. ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية. أيوة. ثم يقوم ويتشهد التشهد الأخير. أيوة. ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. يعيد السجود فقط. نعم. يعيد السجود فقط. نعم، لا يعيد إلا السجود. وأما قول بعض العلماء. أيوة. إنه إذا ذكر بعد السلام فإنه يعيد الركعة كلها، فقول ضعيف. أيوة. لا وجه له. أيوة.